الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويقطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان في ضيافة الله جل وعلا وعلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وثبت الله خطانا وخطاكم على طريق الحق والإيمان والتوحيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الرابع ما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده نطوف بحضراتكم في بستان سورة طه. وقلنا في اللقاءات الماضية بأن سورة طه من سور القرآن المكي الذي ظل يتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليعالج قضية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، إنها القضية الأولى، بل إنها قضية الإنسان والوجود التي لم تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنها قضية العقيدة، إنها قضية لا إله إلا الله. وقلت بأنه لن يكون هناك نظام إسلامي بكل تصوراته ومبادئه وأركانه، ولن يكون للإسلام قائمة، ولن تكون للإسلام قائمة إلا إذا رسخت عقيدة التوحيد في القلوب واطمأنت لها النفوس وانقادت لها الجوارح رغبا ورهبا، أو بكمال حب مع كمال ذل لله جل وعلا. وقلنا بأن الله ما أنزل هذا القرآن على قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشقى النبي بهذا القرآن، ليشقى النبي بتلاوته، أو ليشقى النبي بتكاليفه، أو ليشقى النبي بهذا القرآن حين يواجه به الناس. كلا، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة. ما أنزل عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن ليعلق على الجدران، أو ليحل النساء به صدورهن، أو ليقرأ القرآن على المقابر على الأموات. كلا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ويوم أن كان هذا القرآن قائدا لأمة لا إله إلا الله قائدا يسود ويقود، حولهم هذا القرآن من رعاة للغنم إلى قادة وقادة لجميع الأمم. وما شقت أمتنا في هذه الأيام، وما ضاعت هيبتها، وما ضاعت كرامتها، وما زال مجدها وعزها إلا يوم أن ضيعت هذا القرآن وراحت الأمة تلهث وراء مدنية الشرق الملحدة ووراء حضارة الغرب الكافرة، وبين يديها كتاب ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. وقلت بأنه لا بد من العودة إلى هذا القرآن إن أردنا السيادة والريادة، وإن أردنا الفلاح والنجاة، وإن أردنا أن نخرج من هذه الأزمات تلو الأزمات، أزمات اقتصادية وأزمات خلقية وأزمات اجتماعية وأزمات دينية وأزمات إعلامية. كل هذه الأزمات لا حل لها والله الذي لا إله غيره، مهما وضعوا لها من خطط خمسية أو سنوية أو شهرية فلن يجدوا لها حلا ولن يجدوا لها مخرجا إلا بحل واحد وبمخرج واحد، ألا وهو الصلح مع الله جل وعلا. لا بد من العودة إلى هذا القرآن. واعلموا أن العودة إلى هذا القرآن ليست نافلة وليست تطوعا منكم وليست اختيارا منكم، ولكنه الإيمان أو لا إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأنا أتعمد أن أكرر هذه المقدمة لتثبت في العقول والقلوب أنه لا زيادة ولا ريادة ولا صلاح ولا نجاح إلا إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى القرآن، لأن القرآن لا يوجد في أمتنا إلا في علف القطيفة، لا يوجد القرآن في أمتنا إلا على الشطران في البراغيث، لا يوجد القرآن في أمتنا إلا في قرآن يتلى ويرتل في نفاعات القرآن الكريم. كلا، ليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المراد، بل إن غارة الشروط وغارة المنى لأعداء ديننا أن يروا المسلمون، أن يروا أعداء ديننا المسلمين يقرأ القرآن ليل نهار غاية السعادة وغاية الفرح. لا يحرك ذلك لأعداء ديننا ساكنا، ولكن أعداء الدين لا ينامون ويقومون من مرقدهم بمنتهى الفزع إذا ما رأوا هذا القرآن يعود من جديد للسيادة والريادة والقيادة. هذا هو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ليقود الأمة وليقود المجتمع، وليحكم هذا القرآن في كل جزئية من جزئيات حياتنا. هذا هو الإسلام، فإن الإسلام كل لا يتجزأ، لا تأخذوا منه بعضا وتترك البعض الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، والله لقد أخذ الله الأمة المسلمة في هذه الأيام. أذلنا الله اليهود لأبناء القبلة والخنازير، لمن كتب الله عليهم الدينة والمسكنة، هذه الحكمة القدرة العظيمة التي لا تتجاوز الخمس مليون، أذلت قلوب المسلمين ووضعت قلوب أكابرهم في البلاد، بل وعاشت على رؤوسهم بالأسلاف. لماذا؟ لأنهم رأوا المسلمين قد بعدوا عن قرآن ربهم وقد بعدوا عن منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما إن عادت الأمة إلى القرآن وإن عادت الأمة إلى النبي الصافي في سنة النبي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم غمت، تقوم الدنيا لا تقعد. إذا ما أنزل الله القرآن ليرتله المسلمون ليل نهار وفقط، ويستحسنها المسلمون من خلال الأصوات العذبة والجميلة. كلا، ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد إلا لتقيم به دولة، وإلا لتنشئ به أمة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. هذا القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، والذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن الذي على العرش استوى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ولخصنا في اللقاء الماضي مشهد أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات، نقلا عن رسالة الأسماء والصفات الجميلة الجامعة للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. وقلنا بأن استواء الله استواء لا تدركه العقول ولا تكلفه الأفهام، لأن كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قلنا الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقام. فلا العرش يحمل الله ولا الكرسي يسند الله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بنطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم ايها الشباب، ولا تفتشوا عن هذه القضايا، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه متعقل. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه العقول ولا تكلفه الافهام، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن باسماء الله ونؤمن بصفات الله ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. أسأل الله أن يتعافانا على هذا الاعتقاد. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحن اليوم على موعد مع هذه الآية، وأسأل الله أن يبارك في وقتنا حتى أنتهي من شرحها. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. انتبهوا معي إلى هذه الآية الجليلة التي تعالج قضية خطيرة من قضايا هذا الوجود، إنها قضية الملكية والتملك. إنها قضية الملكية والتملك، تلكم القضية التي تمرت كثيرا من طوائف البشر، تلكم القضية التي ظل في بحرها كثير من الحكام والملوك والرؤساء على مر الأجيال والأزمان. قضية التملك، قضية الملكية. فانتبهوا معي، لأن كثيرا من طوائف البشر يوم أن أعطاهم الله جزءا من هذا الملك ظن هذا الطاغوت أنه إله مع الله، يحكم كما يحكم الله، ويأمر كما يأمر الله، وينهي كما ينهي الله، بل ظن هذا الطاغوت أنه يحيي ويميت كما يفعل الله جل وعلا. ألم تقرأوا قول الله سبحانه في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إن الذي أعطاه الملك هو صاحب الملك. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل هذا الطاغوت الذي وهبه الله جزءا من ملكه ظن ان هذا الملك باطل، وظن انه اله حي لا يموت، بل ظن ان عنده القدره الذي يستطيع من خلالها ان يحيي ويميت. قال انا احيي واميت. فقضية التملك والملكية في الوجود وفي الإسلام قضية خطيرة لا بد من دراستها، ولا بد أن نتوقف عند أفكارها ومبادئها. الله جل وعلا يوضح هذه القضية وضوحا لا غموض فيه ولا لبس فيه، فيقول سبحانه له أي لله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن المالك الحقيقي هو الله، والملكية المطلقة في هذا الكون كله إنما هي لله جل وعلا. الله هو المالك لكل شيء، وهو القاهر لكل شيء، وهو المهيمن على كل شيء. هو الذي يملك السماء، وهو الذي يملك الأرض، وهو الذي يملك القمر، وهو الذي يملك العقرب، وهو الذي يملك الأرصاد، وهو الذي يملك الذرة، وهو الذي يملك النفع، وهو الذي يملك الحياة، وهو الذي يملك الموت، وهو الذي يملك الملوك، وهو الذي يملك الحكام، وهو الذي يملك كل شيء. ولا يشد شيء عن فحره، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يخرج مخلوق عن قرابته وعن حكمته وعن علمه وعن احاطته وعن فحره وعن جبروته وعن جلاله وعن عظمته. فكل شيء في هذا الكون ملك لخالقه، ملك لله. هذه القضية وهذه الآية تعلمكم أيها الشباب وتعلمكم أيها المسلمون درسا، والله ما أحوجنا إلى هذا الدرس في هذه الأيام. هذه الآية تعلمنا درسا غاليا من دروس العقيدة. هذه الحقيقة حقيقة الملكية المطلقة لله جل وعلا، التي إذا استقرت في القلوب ورسخت في العقول والضمائر لعلمت المسلمين درسا غاليا ما أحوج المسلمين إلى هذا الدرس في هذه الأيام. ما الذي نستفيده إن استقرت حقيقة الملك وحقيقة الملكية في قلوبنا وعقولنا؟ ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده إذا ما رسخت في قلوبنا وإذا ما رسخت في عقولنا هذه الحقيقة المطلقة أن الملك والمالك الحقيقي لكل شيء هو الله. إذا استقرت هذه الحقيقة في القلوب والعقول والنقول، فمن الظلم بعد ذلك أن نخشى غير الله جل وعلا. إذا كان الله هو المال للحكام والأمراء والملوك، هو المالك للأرزاق، هو المالك للملك، هو المالك للقبل والملك، الله وحده هو الذي يملك كل شيء. فلم تخاف غير الله جل وعلا؟ لما تعمل حسابا لغير الله جل وعلا؟ إنه ضعف العقيدة، وخلل في الإيمان والتوحيد. لو استقرت هذه الحقيقة أن الملك كله وأن المهيمن على كل شيء إنما هو الله، ما سألنا غير الله، وما خفنا غير الله، وما جئنا غير الله، وما كان ظلمنا لغير الله، وما كانت عبوديتنا لغير الله، وما توجهت عبادتنا لغير الله، ولكننا نخشى غير الله ونخاف غير الله، وكأن هذا المخلوق الضعيف، وكأن هذا المخلوق العاجز قد جعل لنفسه نصيبا من الملك مولاه. وظن المسلمون بل كثير من المسلمين ان هناك من البشر ما يملك الضر والنفع، بل هو من يتحكم في ارصاص العباد. كلا ان صاحب الملك هو الله، وان الضار هو الله، وان النافع هو الله، وان المهيمن على كل شيء في كونه هو الله. والانسان لا يملك والله في نفسه ضرا ولا نفعا. اذا استقرت هذه الحقيقه في قلوبنا ايها الشباب، اذا استقرت هذه المعاني ان الله له ما في السماوات وله ما في الارض وما بين السماء والارض بل وما تحت طبقات التراب على ظهر الارض، إذا استقر هذه المعارف في قلوبنا فمن الظلم بعد ذلك أن نسأل غيره، من الظلم بعد ذلك أن نتوكل على غيره، من الظلم بعد ذلك أن نطلب من المخلوق الذي لا يملك شيئا وننسى أن نطلب من الخالق الذي يملك كل شيء. هذه المعارف الجميلة والجليلة التي ينبغي أن نخرج بها من خلال هذه الآية، لها ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فالسماء ملكه والأرض ملكه وما في السماء ملكه وما على الأرض ملكه وما تحت الأرض ملكه وما بين السماء والأرض ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله مالك لكل شيء. بل ولقد مدح الله ذاته بصفة الملك، أثنى الله على ذاته بصفة الملك فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، الملك بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تبارك سبحانه وتعالى، تبارك تنزيه وتعظيم الذي بيده الملك، صاحب الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يخرج مخلوق عن ملكه ولا يحول دون قدرته شيء، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قدرة الله لا تحدها حدود، لا تحدها حدود، إلا الله أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لأنه المالك لهذا الشيء، وهو المهيمن على هذا الشيء، وهو المتصرف في هذا الشيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات، السماء ملكه وما فيها ملكه من المجرات والكواكب والأفلاك والنجوم، كل هذه الآيات إنما هي ملك لله وإنما هي ملك الله جل وعلا. انظر إلى هذا النجم، إلى هذه النجمة المنفردة التي تتلألأ في شوك السماء وكأنها عين طفلة جميلة تشع بالبراءة والنور والضياء. ثم انظر، هاتان النشمتان، هاتان النشمتان اللتان قد انفردتا بعيدا وحدهما وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. ثم انظر إلى هذه الكواكب التي قد تضمنت وتجمعت في شكل عرس بهيج جميل وكأنها تشترك في عرس بهيج في جوف السماء. انظر إلى كل هذه الآيات، أي جمال هذا وأي إبداع هذا وأي جلال هذا. إنه جمال متغير، إنه جمال متعدد، إنه جمال متنوع يتغير بتغير الزمان والمكان، من ليل إلى صباح ومن شروق إلى غروب ومن ليل سافل إلى صباح باجر ومن فلك دوار إلى ماء هاطل من جوف السماء. انظروا إلى هذه الآيات، انظروا إلى هذه السماء لتتعرفوا على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا، بل وعلى قدرته المطلقة وعلى تفسيره المطلق لكل ذرة من ذرات هذه السماوات. له ما في السماوات، كل ما في السماء ملكه، أقمار وأسماك وكواكب لا يشد فلك عن مداره، لا يشد كوكب عن فلكه أو مداره أبدا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه السماء رفع الله بغير عمل ترونها، ويمسكها بقدرته أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماء زينها الله جل وعلا بهذه الكواكب وهذه الأفلاك. إنه الجمال الذي ينبغي أن يلتفت الناس إليه ليتعرفوا على عظمة الله الكبير المتعال. له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الأرض العجيبة التي غفل عن حقائقها كثير من المسلمين، هذه الأرض التي يظن كثير من الناس أنها ثابتة مستقرة لا تتحرك، ولكنها غير ذلك. هذه الأرض إنما هي دابة متحركة، لكنها دابة مسرعة. هذه الأرض التي نعيش عليها ظن كثير من الناس أنها ثابتة ومستقرة، ولكنها دابة متحركة، بل إنها دابة مسرعة. ولكن الله جل وعلا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. انظر إلى العظمة، ذلولا في كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وكأنها دابة مسخرة، وكأنها دابة مدللة بأمر الله جل وعلا لك أيها الإنسان. وهو الذي جعل الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مدللة مسخرة. تراها ثابتة وهي في الحقيقة تجري، بل تركض ركضا سريعا وتجري جريانا سريعا، ولكنك لا تحس به ولا تتألم له أبدا. هذه الدابة أو هذه الأرض التي نعيش عليها، أو بمعنى أدق نركب على ظهرها، هذه الدابة، انتبهوا أيها المسلمون، هذه الدابة تجري وتدور حول نفسها بسرعة عجيبة، تعدل تقدر بألف مليون ميل في الساعة. هذه الدابة التي تعيشون على ظهرها تجري حول نفسها وتدور الأرض حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض نفسها مرة ثانية حول الشمس بسرعة فارقة تقدر بحوالي 65,000 ميل في الساعة الواحدة. ثم تدور هذه الأرض مرة ثالثة، دورة ثالثة مع مجموعتها الشمسية بسرعة كبيرة أيضا تقدر بحوالي 20,000 ميل في الساعة الواحدة. وبالرغم من ذلك تحس أنها ثابتة وأنها مستقرة. لماذا؟ لأن الله أمرها أن تكون مذللة لك أيها الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. انظر تدور حول نفسها ثلاث مرات وثلاث دورات ولكننا لا نحس، لأن الله سخرها ودللها لتعيش عليها أيها الإنسان في غاية الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. ما سمعنا أن هذه الدابة قد أوقعت راكبا من على ظهرها، كلا، ولكنها دابة ذلول وفي نفس الوقت دابة حلوب، دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول وحلوق في وقت واحد وفي ذات الوقت. هذه الأرض يكتشف العلم الحديث في هذه الأيام أن دورتها حول نفسها هي التي نشأ عنها الليل والنهار. انظروا إلى قدرة الكبير المتعال. دوران الأرض حول نفسها يقول العلماء هو الذي نشأ عنه الليل والنهار، ولو كان الليل سرمدا لتجمد كل شيء على ظهر هذه الأرض، ولو كان النهار سرمدا لاحترق كل شيء على ظهر هذه الأرض. أما الدورة الثانية وهي دوران الأرض حول الشمس، يقول العلماء نشأ عن هذه الدورة الفصول، شتاء وصيف وخريف وربيع، ولو استمرت الحياة على فصل واحد ما استقامت على ظهر هذه الأرض. أما الحركة الثالثة وهي حركة الأرض مع المجموعة الشمسية بكاملها، إلى الآن لم يكشف قطار الغيب عن هذه الدورة، ليعلم الإنسان المغرور أنه لا علم له إلا بالقدر الذي علمه له مولاه. وهناك موقفة أخرى على هذه الأرض كثيرة بالدراسة، وهي أيضا ملك لله. أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان المملوك لله، فينبغي إذن أن تكون خاضعا لمالكك، لا تكن عبدا لسيدك ثم بعد ذلك تشد عن أوامر سيدك مولاك. فهل تقبل أنت أيها الإنسان أن تأتي بسيد لك، بعبد لك اشتريته بمالك الخاص؟ هل تقبل إذا ما أوقفت هذا العبد في محل من محلاتك التجارية وقلت له هذه التجارة فبع واشتري والرب قدمه لي في آخر النهار، هل تقبل أيها الإنسان أن يقدم هذا العبد في آخر النهار الربح لرجل آخر؟ لا تقبل، لا تقبل. هل تقبل أيها الإنسان أن يشد عبدك عن أوامرك؟ لا تقبل. فلما تشد عن أوامر سيدك ومولاك؟ لما تذهب لتبحث عن قوانين الشرق الملحد أو قوانين الغرب الكافر وأنت مخلوق لله جل وعلا؟ ينبغي أن تكون خاضعا لأوامره ولا تشد عن تكاليفه ولا أهله ولا تخرج عن حدوده. أنت مملوك لله خالقك، لله رازقك، فلا ينبغي أن تشد عن أوامره أو أن تتعدى حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت مملوك لله، فينبغي أن تكون بكل جزئياتك لله، بكل تصوراتك لله، بكل عباداتك لله، بل بكل عبوديتك لمولاك. أنت أيها الإنسان من ملك الله على هذه الأرض، فينبغي أن تعلم هذه الحقيقة أنك مملوك لله، فلا ينبغي أن تتصرف إلا تصرف العبد في ملك سيده، لا تتصرف إلا تصرف العبد في ملك سيده. فإياك أن تشد، إياك أن تنحرف عن أوامره، وإياك أن تتخطى حدوده وتتجاوز خطره. كلا، إذا كنت كذلك فإنك عبد آبئ، فإنك عبد آبئ مولاك. هذا الإنسان جدير بالدراسة وجدير بالاهتمام وجدير بالعناية. هذا الإنسان المفكر المخترع المبتكر القائد الحاكم الذي سخر الكون، سخر الأرض، بل وسخر السماء بما فيها من طائرات وأقمار، بل وسخر الأنهار، بل وشق الطرق والكباري والبحار. هذا الإنسان المبدع، هذا الإنسان العجيب ينبغي أن يدرس، وينبغي أن تتوقف الدراسات أمام هذه الآلة العجيبة لنتعرف على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى قهره وسلطانه وإحاطته وعلمه. هذا الإنسان العجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لا أقول انظر إلى هذا الإنسان من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، وإنما أقول انظروا معي نظرة سريعة إلى هذه الرأس فقط، إلى هذه الرأس فقط، إلى رأس الإنسان. انظر لترى عينا وأنفا وأذنا وفما، وفي كل هذه الأجزاء جعل الله تبارك وتعالى ماء. ولكن انظر إلى قدرة الله وإلى ملك الله. الله سبحانه وتعالى جعل ماء في عينك، وجعل ماء في أذنك، وجعل ماء في أنفك، وجعل ماء في فمك. هذه الأنواع من المياه متعددة ومختلفة، على الرغم من أن أصلها واحد وهو الرأس. فانظر معي، ماء العين مالح هو الدموع، وماء الأنف حامض وهو النفاق، وماء الفم عذب وهو اللعاب، وماء الأذن مر. إذن فمن الخالق؟ من الذي يقدر على ذلك؟ عذب وحامض ومر، كل هذه الأنواع جعلها الله في مكان واحد منك أيها الإنسان. فلما جعل الله ماء العين ملحا؟ حتى يشفي الله تبارك وتعالى أمراض العين بهذا الماء، تقتل هذه الدموع أتربة الجو وميكروبات الجو. وجعل الله ماء الفم عذبا ليتذوق الإنسان به الطعام ويميز به بين هذا وذاك. وجعل الله ماء الأنف حامضا ثقيلا كفلتر التنقية لينقي الهواء الذي يدخل إلى الجهاز التنفسي. وجعل الله ماء الأذن مرا حتى لا تدخل الحشرات إلى داخل أذنك وأنت نائم. صنع من؟ وملك من؟ ملك الله. انظر هذا الإنسان العجيب الذي خلقه الله من نطفة حقيرة تافهة لا تذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقه الله في هذه الأطوار وجعله بهذا الجمال والكمال والجلال، وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان المخلوق لله، المملوك لله، الذي ما ملك إلا ما ملكه الله، وما علم إلا ما علمه الله، وما قدر إلا ما قدره الله عليه، وما ملك شيئا إلا بعلم الله وإرادته وقدرته. هذا الإنسان الذي سخر الله له الكون وأمكنه الله في هذا الكون، فشق البحار وغرس الأشكال وغرس الأنهار. هذا الإنسان ظن هذا المسكين بعد أن سخر الله له الكون ومكنه وكرمه الله على كل شيء في هذا الكون، ظن هذا المكروه أن له نصيبا من الملك مع الله، ظن هذا المكروه أنه مالكا مع الله، نسي نفسه وغرسه نفسه قدرته التي هي من قدرة الله جل وعلا. نفي هذا الإنسان نفسه ونفي حقيقته ونفي أنه كان حقيرا ضعيفا لم يكن شيئا مذكورا، فظن أنه إله مع الله يحكم مع الله ويخلق مع الله ويأمر مع الله وينهي مع الله، بل ظن أنه إله حي لا يموت. لقد قال لي أحد الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي أنه وقف ذات مرة أمام رئيسه في العمل وكان قد قدم له هذا الرجل ليوقع عليه رئيسه الجزاء، فقال له هذا: إنك لا تملك شيئا من الضر والنفس. فرد عليه هذا الرئيس المغرور وقال له: كلا، اعلم اني لا ابقي ولا ابد. انظروا انظروا الى هذا الغرور، انظروا الى غرور هذا الانسان المملوك لسيده، نفي نفسه ونفي حقيقته وقال انا لا ابقي ولا ابد، وقال ايضا انسان اخر: انا لن ارحم ابدا، والذي يرحم هو الرحمن الرحيم جل وعلا. هكذا نفي الانسان نفسه، غره منصبه وغره الكرسي الذي جلس عليه وظن ان هذا الكرسي اله حي لا يموت. ايها المغرور، يا من غرك وتوردك ويا من غرك منصبك ويا من غرك كرسيك، اعلم والله الذي لا اله غيره لو دام الكرسي لغيرك ما وصل اليك، لو كانت الدنيا لغيرك ما وصلت اليك. يا ايها الانسان مغرور ليه؟ لما هذا الغرور؟ ولما هذا الكذب؟ ولما هذا العناد؟ ولما هذا التحدي؟ يا ايها الانسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. الله هو خالقك والله هو مالكك، فلما هذا الغرور؟ ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام احمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، بصق يوما في كفه، ثم وضع النبي اصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن ادم الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. لما هذا الغرور؟ الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين برتين والارض منك وريد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الروح التراقيه قلت فتصدق. وان اوان الصدقه، وان اوان الصدقه. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما فرغت. كلا كلا ايها المنافق، كلا ايها المغرور، كلا ايها الكاذب، كلا ايها المغرور المتكبر المعاند، كلا. انها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا قيمة لها، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ايها المغرور، ويفتح ملفك وكتابك ايها المكابر المعاند، واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. انه الغرور، انه الكذب، انه العناد. اعلم انك ملك لمولاك ومن ملك لمولاك، فاياك ان تشد عن اوامر مولاك، واياك ان تنسى انك عبد لمولاك وانك مملوك لمالكك وخالقك وراقبك. فاعتمد تقتل بنواهي مالكك ولا تتعدى حدود مالكك جل وعلا، وإلا فأنت عبد آمن خارج عن حدود مولاك. أنت ملك لله وأنت مملوك لله، فينبغي أن توجه عبادتك وعبوديتك لمالكك وخالقك ورازقك جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله سبحانه وتعالى هو المالك والملك لكل شيء، يملك السماء بما فيها ومن فيها، ويملك الأرض بما فيها ومن فيها وما عليها وما تحتها، وكل هذه ملك لله، وكل هذا ملك الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. انظر إلى هذه الآية التي ربما غفل عنها كثير من الناس أيضا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما بين السماء والأرض آية جليلة، آية جميلة تستحق النظر، تستحق التدبر، تستحق أن ننظر من الذي أمسك هذا الطير في السماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آية، آية عجيبة، أشكال وأنواع تستحق منا الدراسة، بل تستحق منا موضوعا بكامله. والله وكانت هذه نيتي، ولكني أرجعتها إذا ما قدر الله لنا أن نكون من الخطباء والأحياء، أرجعتها عندما يقدر الله لنا أن نفسر سورة النمل، لنتعرض إلى هذه الآية التي تنطق بصوت مرتفع أن الملك والمالك الحقيقي والمهيمن والمسيطر على كل شيء إنما هو الله رب العالمين. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لأن كثيرا من الناس يظن أن الرزق متمثلا في المال وفقط، كلا، بل إن الرزق بأشكاله وأنواعه لا يعد ولا يحصى. ما تحت هذه الأرض من كنوز لا يعلمها إلا الله: بترول، ذهب، فسفات، منجنيز، مغنيسيوم، كربون، كبريت، إلى آخر هذه العناصر التي هي رزق من رزق الله جل وعلا. لأن رزق الله لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فينبغي أن نعلم وأن نتعلم هذا الدرس الغالي من هذه الآية، أن الملكية المطلقة لله جل وعلا. أما أنت فلا تملك شيئا، وليس من الملك شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كنت تملك من الأمر شيئا فاحفظ ملك الموت أن يأتيك. إن كنت تملك من الأمر شيئا فلا تترك المال الذي جمعته بجدك وعرقك إلى الورثة يتنعمون به. خذ معك إلى القبر دينارا أو جنيها أو أكثر، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أبدا. فإياك أن يخدعك الشيطان أو المنصب أو الكرسي وتظن أنك تملك من الأمر شيئا. كلا، إنك ضعيف، إنك حقير، إنك عاجز، إنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أمره بين الكاف والنون. فلا تظنوا أنكم تملكون من الأمر شيئا، بل إن الملكية المطلقة لله جل وعلا، هو الملك وهو المالك للدنيا والآخرة. إن كان الله هو الذي يملك الدنيا، فما ظنكم بمن يملك الآخرة؟ الله عز وجل. بل لقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بروايات متعددة، أن حضرا من أحبار اليهود، أقول بأن الحديث في صحيح مسلم، بأن حضرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نرى أو إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع، ويجعل الأرض على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل سائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن يوم القيامة ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رضا بما قاله هذا الحفظ. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. اي والله. وفي حديث الطبراني الطويل الذي يبين لنا مشاهد القيامة، انه بعد نفخة الصعق، بعد أن يميت الله جل وعلا كل المخلوقات على ظهر هذه الأرض، ينادي ربنا جل وعلا على هذه الدنيا ويقول: أيتها الدنيا الدنية، أين أشكارك وأين أنهارك وأين قصورك وأين عمارك، أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري، أين الملوك وأبناء الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يهتف الحق بصوته ويقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ثلاث مرات. فلا يجيب على الله أحد، لأنه لا بقاء في هذا اليوم لأحد. كان أولا كما كان آخرا، وكان ظاهرا كما كان باطنا. فيجيب الله، الله، وليس كما قال بعض الدعاء، فيجيب الله على ذاته بلغة العظمة والكبرياء ويقول: الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. إذن الملك في الدنيا لله، والملك في الآخرة لله، وكل شيء على ظهر هذا الكون بيد الله جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله، سبحان الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الرياء والنفاق. اللهم اجعل جمعنا هذا